بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وصلنا بالنسبة للنحو إلى مبحث التوابع. التوابع جمع تابع، والتابع هي عبارة عن العطف والتوكيد والنعت والبدل. هذه تتبع ما قبلها في الإعراب، تتبع ما قبلها في الإعراب. وأنت تعلم الإعراب، يعني إذا كان الاسم الذي قبلها مرفوع تكون مرفوعة، منصوب تكون منصوبة، مجرور تكون مجرورة. وبالنسبة للفعل، إذا كان ما قبله التابع المتبوع مجزوم تكون مجزومة، لأن الفعل يكون تابعا في البدل وفي عطف العطف بالحرف. إنه من يتقي ويصبر مثلا، هذا تبع العطف بالحرف أيضا. وفي التوابع هي النعت والعطف والتوكيد والبدل، هاي كلها تتبع ما قبلها، كلها تتبع ما قبلها في الإعراب. نعم. باب النعت. أولها النعت، ويسمى الصفة، يقال نعت ومنعوت، ويقال صفة وموصوف أيضا، يجوز هذا وهذا. نعم. النعت هو التابع. النعت هو التابع، ويدخل جميع التوابع، لأن كل حتى العطف تابع والتوكيد والبدل كلها تابع. نعم، لكن يخرج بالقيد الذي بعده. المشتق أو المؤول به، لابد أن يكون مشتقا، يعني كاسم الفاعل واسم المفعول. وذكرتم ذكرنا لكم المعنى المشتق، يعني مشتق من اسم من الفعل، من المصدر، من كاسم الفاعل. لما تقول جاءني رجل مثلا شجاع أو كريم، رأيته زيدا القائمة أو الشجاعة والكريمة مثلا، يعني هذا مشتق من الكرم مثلا، من المصدر. وكذلك إذا كان اسم مفعول لابد أن يكون اسم فاعل، أو اسم مفعول اسم فاعل أيضا مشتق من المصدر، أو المؤول بالمشتق. أحيانا النعت لا يكون مشتق، يكون جامد، أو يكون مثلا مصدر ولكنه مؤول بالمشتق، كقولك مررت برجل أو جاءني رجل عدل. عدل مصدر لكنه مؤول بالمشتق، يعني عادل، يعني عادل، عادل اسم فاعل مشتق. إذن النعت هو الاسم التابع لما قبله، المشتق أو المؤول بالمشتق. مشتق يعني اسم فاعل، اسم مفعول، أو غير مشتق من حيث الظاهر ولكنه مؤول باسم الفاعل او باسم المفعول. مؤول بالنسبة لاسم المفعول كيف؟ جاءني رجل قريشي. قريشي يعني ماذا؟ ما معنى قريشي؟ اسموه هذا ليس مشتق، انما انه منسوب، يعني كأنما قلت منسوب الى قريش، هذا مؤول باسم المفعول. نعم. المغاير للفظ متبوعه. المغاير للفظ المتبوع، قال ذلك ليخرج التوكيد اللفظي، مثل جاءني زيد زيد، هذا نفس الأول لكنه مو مغاير، مماثل له، يعني عبارة عن تكرار اللفظ الأول. الوصف أو النعت لابد أن يكون مغاير للأول، مثلا مررت برجل قائما، جاءني رجل عالم مثلا، عالم غير الرجل، لأن الرجل يدل على ذات معينة ولا يدل على صفة أنه متصف بشيء، بينما عالم يدل على الذات، وهو لابد أن يكون هذا العالم إنسان، يعني رجل، ويدل على شيء ثاني وهو وصفه بالعلم. فعالم مباين أي مغاير لرجل، ليس مثله لا في اللفظ ولا في المعنى. نعم. والمراد بالمشتق اسم الفاعل كضارب، ذكرنا هذا، واسم المفعول أيضا، واسم المفعول كمضروب مثلا، مررت برجل ضارب أو مضروب غلامه مثلا. نعم. والصفة المشبهة، وكذلك الصفة مثلا مررت برجل حسن الوجه، حسن الصفة المشبهة حسن الوجه مثلا، صفة مشبهة باسم الفاعل. نعم. واسم التفضيل، وكذلك مررت برجل أعلم من فلان مثلا، أو جاءني رجل أعلم من غيره مثلا، فأعلم هذه أفعل تفضيل، يعني يريد أن يقول أن الصفة أو النعت تكون من هذه المشتقات الأربعة، إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل التفضيل، هذه كلها مشتقات من المصدر. وإذا كان الصفة أو النعت ليست من هذه الأربعة فعلى الأقل تكون مؤولة بهذه الأشياء الأربعة، مثل ما ذكرت لكم مرات جاءني رجل عادل وجاءني رجل قريشي، يعني مؤول باسم الفاعل أو مؤول باسم المفعول. نعم. والمراد بالمؤول للمشتق اسم الإشارة مثلا، كذلك من المؤولات من المؤول بالمشتق اسم الإشارة، مثل مررت بزيد هذا، مررت بزيد هذا، هذا لفظ هذا ليس مشتقا لأن هال التنبيه وداء اسم إشارة، اسم الإشارة الجوامع ليست مشتقة، لكنه مؤول بالمشتق لأنه في معنى أو في تأويل المشار إليه، مررت بزيد هذا أي المشار إليه، ولذلك وصف به، وصفنا زيد بهذا، وصفنا زيد بهذا. فلما كان مؤولا بالمشتاق وبمعنى المشار جاز الوصف به. نعم. واسم الموصول. وكذلك اسم الموصول ليس مشتقا ولكنه مؤول بالمشتق. مررت بالرجل الذي عندك أو الذي جاءك بالأمس، الذي هذا اسم جامد ولكنه يعني لما كان مؤول بالمشتق صح أن يكون صفة للرجل، كأنك قلت الرجل الموصوف بأنه كان عندك. نعم. مررت بزيد الذي قام. نعم. وذو بمعنى صاحب. وكذلك من المؤول بالمشتق وليس مشتقا ذو التي بمعنى صاحب، لأن عندنا ذو اثنين، عندنا ذو الطائية بمعنى الذي، يعني عند الطي يقولون جاءني ذو قام بمعنى الذي قام، هكذا يقول عندهم يقول الذي يقولون ذو بمعنى الذي، لا مو هذا، إنما يوصف بذو التي بمعنى صاحب وهو اسم جنس، ذو علم ذو مال ذو اسم جنس، لا يقطع عن الإضافة، يعني لا يستعمل بلا إضافة، لا يقال ذو فقط وتسكت بمعنى صاحب، ولا يضاف إلا إلى اسم الجنس، ذو علم ذو مال ذو جاه وهكذا. إذا ذو لا يقطع إذا كان بمعنى صاحب، لا يقطع عن الإضافة ولا يضاف إلا اسم الجنس. أما ما روي من إضافته إلى الضمير كقوله إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، أحسن المعروف ما لم تبتذل فيه الوجوه، إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، قالوا هذا شاذ، وقيل لغة قليلة وقيل شاذ. نعم. مشهور. اي مشهور كمثل. كلمة ذووه او ذويه. لا ذويه بمعنى اقاربه لا بمعنى اصحابه. نقول فلان وذووه بمعنى اقاربه يعني. اما بمعنى اصحاب لا. تختلف. مررت برجل ذي مال. اي نعم بمعنى صاحب مال. ايضا هذا ذي هذا جامد ليس بمشتق ولكنه مؤول. ليش بالمشتق؟ لأنه بمعنى صح إذا كان مذكرا. وإذا كانت مثلا امرأة، مررت بامرأة ذات مال مثلا، يعني صاحبة مال. نعم. وأسماء النكر. وكذلك الأسماء المنسوبة هذه جامدة ولكنها مؤولة بالمشتق، مثل ما ذكرت مررت برجل قريشي مثلا. نعم. مررت برجل دمشقي. نعم. ومن ذلك الجملة. ومن ذلك يعني من الصفات التي يوصف بها الاسم وهي ليست مشتقة الجملة، لأن الصفة أو النعت قد يكون مفردا وقد يكون جملة. ذكرنا إذا كان مفردا إما أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، وقد ذكرنا ذلك. من المؤول بالمشتق أيضا كون النعت جملة، كون النعت ايش جملة، لان الجملة لا توصف بانها جامدة أو مشتقة، ليست مشتقة، الجملة ليست مشتقة. فأحيانا النعت يكون جملة، يعني إما جملة فعلية وإما جملة اسمية. وعلى كل حال سواء كانت جملة اسمية، النعت قد يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، فهذه مؤولة. إذا وقعت الجملة نعتا هي مؤولة أيضا بالمشتق. نعم، سيأتي المثال. نعم. وشرط المنعوت بها أن يكون نكرا. طيب، هذا شيء. مثلا مررت برجل قام أبوه، مثلا جاءني رجل أبوه كريم، جاءني رجل مثلا يعمل أبوه في التعليم مثلا، فهذه الجملة هذه نعت لما قبلها، مع أنها يعني هي ليست مشتقة ولكن مؤولة من مشتق، كأنك قلت موصوف بحالة، موصوف اسم مفعول مؤول. لكن متى ينعت بالجملة؟ إنما ينعت النكرة إذا كان الموصوف أو المتبوع أو المنعوت نكرة، تكون الجملة نعتا أو صفة. وانتوا سمعتم أن الجمل الخبرية بعد النكرات صفات، تعرف صفات أو نعوت، وبعد المعارف أحوال. أي نعم. نحو قوله تعالى واتقوا يوما مثلا، واتقوا يوما، اتقوا يوما، يوما مفعول به، ترجعون فيه إلى الله. ترجعون فعل مضارع مبني المجهول، الواو نائب الفاعل. جملة ترجعون في محل نصب صفة ليوم، وقد استجمعت الشروط، جملة خبرية والمنعوت الذي قبلها نكرة، لكن لو كان الذي قبلها معرفة تعرب حال. نعم. وكذلك المصدر، وكذلك أنا ذكرت هذا في البداية، أنه إذا جاء المصدر نعتا فهو مؤول بالمشتق، مثلا ذكرت جاءني رجل عادل مثلا بمعنى عادل، وأخر ذكر المصدر الأخير. نعم. ويلزم إفراده وتذكيره. بالنسبة للجملة، بالنسبة للجملة الواقعة نعتا للنكرة، لابد أن يكون المنعوت طبعا نكرة، ولا بد أن تشتمل الجملة على رابط ضمير يعود إلى المنعوت، مثل قوله تعالى ترجعون فيه، هذا الضمير هذا عائد على اليوم، وهو موجود في الجملة الواقعة نعت الرابط لها باليوم بالنكرة. ولا بد أيضا شرط آخر، وهو أن تكون الجملة الواقعة نعتا أن تكون جملة خبرية لا إنشائية. أما إذا كانت إنشائية بمعنى أنها يعني أن الفعل فيها فعل أمر مثلا أو فعل نهي، فيه نهي أو استفهام، لا تكون نعتا إلا بتأويل، إلا بتأويل. مثلا مررت برجل اضربه، يعني اضربه ما يجوز أن تقول مباشرة الجملة صفة لرجل أو نعت لرجل، بل تقول هي قائمة الجملة مقام النعت الحقيقي، النعت الحقيقي محذوف، والتقدير مررت برجل مقول فيه، مقول فيه، مقول فيه اضربه، فحذفنا النعت الأصلي وهو مقول، ويعني وضعنا المعمول أو متعلق الصفة أو معمول الصفة واضربه مقام الايش، مقام الوصف الحقيقي. فلا بد ان نضمر قول، ومن هو ايضا قول الشاعر حتى اذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، يعني هو يصف الشاعر بخل المعاجيب الذين اضافهم، الذين يعني استضافهم، يعني جاء الناس وبعد ما ايش اهلكوا الجوع وصار وقت العشاء قدموا له إيش؟ ما قدم له لبن مخلوط أكثر مي، فصار لونه أملح، له أبيض كلون اللبن وله مي صافي لون الذئب، الذئب أكبر يعني بأملح، له أبيض ولا. حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بملق هل رأيت الذئب؟ قد حدثني الشيخ أبو مية الله يحفظه، قال احنا عندنا العلم في البوادي ليس في الحواضر، يعني عكس بقية المدن. بقية البلاد الإسلامية أو وغير الإسلامية العربية العلم والمدارس أو المعاهد عادة تكون في المدن. قال أما عندنا لا، بالعكس العلم عندنا في القرى في الصحارى في الخيام العلم. يقول في اثنين من طلاب العلم كانوا سائرين متجهين إلى مكان ما لطلب العلم، فمروا بخيبة وما وجدوا إلا امرأة قدمت لهم لبن من إبل، لبن إبل عندها. فقال أحدهم الآخر من طلاب العلم، قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، يشير إلى بيت في الألفية أنه معنى البيت وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، يعني أن الجملة الطلبية لا تقع وصفا ولا تقع نعتا للمنعوت، لا تقع هكذا. قال هذا الشطر. فنادت المرأة من وراء الحائط، قالت والله ما مزجناه بالماء، ولكن لا يوجد لإبلنا طعام يعني غير الماء، أكثر ما تعتمد على الماء، فلبنها صار بهذا الشكل. ظهر أنها هي قرأت الألفية وفهمت محل الشاهد، هذا غريب يعني. حتى إذا جن الظلام واقتر، ابن مالك يقول وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصيبي، يعني تضمر مقول فيها. إذا الجملة الواقعة نعتا لابد أيضا من شروطها أن تكون جملة خبرية، وإذا جاءت إنشائية فلابد أن نقدر مقول محذوف. نعم. وكذلك المصدر ينعت به بشرط أن يكون مفردا وإن اختلف المنعوت، يعني ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة. إذا وقع المصدر نعتا فلا بد أن نلتزم فيه اثنين، أن يكون مفردا وأن يكون مذكرا. فتقول جاءني رجل عدل، عدل بالإفراد والتذكير، جاءني رجلان عدل، ممكن ما تقول عدلان، جاءتني امرأة، لا ممكن تقول عدل، ممكن تقول عدلان، إذا أردت المبالغة تقول عدل وتقول عدلان، وإذا كان جاءتني امرأة عدل، عدل أيضا بالإفراد والتذكير. أي نعم، ما تقول عادل يعني له عادل أو استقل، يعني ما تأنث المصدر. نعم. ويلزم إفراده وتذكيره. نعم. تقول مررت برجل عدل. نعم. ولامرأة عدل. عدل. نعم. ولرجلين عدل. عدل. يجوز أن تقول عدلين، يجوز هذا ما في مانع، لكن إذا أردت المبالغة كأنه هذا العدل هذا كله صار هذا الرجل. مررت برجلين عدل يجوز، وبرجال عدل أيضا. نعم. ومررت برجال عدل. نعم. والنعت يتبع المنعوت. طيب. نحن ذكرنا أن النعت من التوابع. طيب. النعت يتبع المنعوت في أي شيء؟ يتبع والنعت إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون سببيا. ومعنى الحقيقي أن يكون الصفة جيء بها لأجل المتبوع، أو النعت يعني لأجل ما مررت برجل كريم. فإذا كان النعت حقيقي يعني ليس سببيا، بل هو جيء به المقصود به وصف المتبوع لا وصف ما سبب المتبوع أو من شيء من متعلقات المتبوع، مثل مررت برجل كريم، لابد أن يكون يتبع المنعوت بواحد من أربعة. من جهة الإعراب واحد، يعني إذا كان المنعوت مرفوع هو مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، واحد من جهة التذكير والتأنيث، إذا كان المنعوت مذكر هو مذكر مؤنث مؤنث، واحد من جهة الإفراد أو التثنية أو الجمع، واحد من جهة التعريف والتنكير. لابد أن يكون تابعا لما قبله بواحد من الأربعة، كون اللي قبله مرفوع مرفوع أو منصوب منصوب، مذكر مذكر، مررت برجل كريم بامرأة كريمة معرف أو منكر، مررت برجل كريم بالرجل الكريم، بالمرأة الكريمة بامرأة كريمة، مثنى أو مجموعة، مررت برجلين كريمين برجال كرام. يتبع المنعوت أن نعتبر فيها واحد من الأربع أشياء، نعم لابد. هذا إذا كان النعت حقيقيا، وأما إذا كان سببيا بمعنى أن يكون النعت ليس عائدا على ما قبله وإنما هو عائد على ما بعده، مثل مررت برجل كريم ليس هو الكريم، كريم أبوه، لا هنا لا يتبعه في كل الأشياء بل في بعضها دون البعض، سيأتي معنا. نعم. والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنشيره. أربعة. نعم. ثم إن رفع ضمير المنعوت، إن رفع، هذا هو النعت الحقيقي، إذا كان النعت رفع ضميرا يعود على المنعوت، احنا قلنا هو تابع للمنعوت نفسه، مررت برجل كريم يعني هو إن عائد على المنعوت. إيه نعم. ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتحييده، يصير أربعة، وفي إفراده وتثنيته وجمعه. يتبعه يعني هي كلها على بعضها عشرة، كلها على بعضها عشرة، لأنه علامات الإعراب، لأن الإعراب ثلاثة، تذكير وتأنيث خمسة، إفراد وتثنية وجمع كم، تعريف وتنكير عشرة، فلكن هو ما يتبع يعني في آن واحد يكون مؤنث ومذكر، لابد يكون واحدة من جهة الإعراب، واحدة من جهة التذكير والثنائي، واحدة من جهة التعريف والتنكير، واحدة من جهة إفراد والتثنية والجمع. نعم. تقول قام زيد، زيد العاقل، لأنه زيد معرفة، لابد أن تقول العاقل ومذكر أيضا ومرفوع أيضا ومفرد، يعني اجتمع في هذا في النعت أربعة، في النعت إفراد تذكير تعريف إيش إفراد وتثنية، أي نعم، واحدة من علامات الإعراب وهي الرفع، أربعة يعني أربعة من عشرة يتبع النعت. إذا كان رفع ضميرا يعود على المنعوت يتبع النعت المنعوت بأربعة من عشرة لابد. ورأيت زيدا العاقل، يعني نفس إذا فهمت الأول تفهم هذا. نعم. ومررت بزيد العاقل وجاءت هند العاقلة. نعم. أيضا التفاتة في أربعة، تأنيث طبعا، هنا تأنيث مو تذكير، هناك في زيد تذكير، هنا جاءت تأنيث مكان التذكير، إفراد مفردة هند مثلا، معرفة لأن علم، واحدة من علامات الإعراب. نعم. ورأيت هندا العاطلة. نعم. ومررت بهند العاطلة. نعم. وجاء رجل عاطل، هنا جاء التنكير، التنكير والبقية يعني الإفراد والتذكير والإعراب. نعم. ورأيت رجلا عاطلا ومررت برجل عاطل وجاء الزيدان العاقلان، هنا جاء التثنية، يعني ما يكون المنعوت مفرد يكون مثنى، ماشي، المثنى التثنية مع الثلاثة الأخرى وهي واحدة من علامات الإعراب، هنا الألف لأنه الألف مثنى علامة الرفع الألف يعني، والتعريف موجود أيضا، وش اسمه التذكير لأنه الزيدان مذكران. نعم. ورأيت الزيدين العاقلين. نعم. ومررت بالزيدين العاقلين. بالزيدين العاقلين. نعم. نعم. وجاء رجلان عاقلان. هاي مثال التثنية منكر، تثنية مذكر ومنكر. نعم. ورأيت رجلين عاقلين. نعم. ومررت برجلين عاقلين. نعم. وجاء الزيدون العاقلون، هذا الجمع، الآن وصلنا للجمع. نعم. ورأيت الزيدين العاقلين. نعم. ومررت بالزيدين العاقلين. نعم، في الجر والنصب. نعم. وجاءت الهندان، الهندان وجاءت الهندان عاقلتان. نعم. مثنى مؤنث. ورأيت الهندين العاقلتين. نعم. ومررت بالهندين العاقلتين. نعم. وجاء الهندات العاقلات، هذا في جمع المؤنث. ورأيت الهندات العاقلات، طبعا جمع المؤنث نصبه بالكسرة. تقول رأي في الإمداد مصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث العاقلات صفة ويتبع صفة تتبع الموصوف. نعم. ومررت بالهندات العاقلات. نعم. وإن رفع النعت الاسم هذا إذا رفع النعت ضميرا يعود على المنعوت ويسمى الوصف أو النعت الحقيقي. أما إذا رفع اسما ظاهرا بعده هذا يسمى نعت سببي. هذا لا يختلف عن هذا، لا يتبعه بأربعة من عشرة، لا أقل من ذلك. نعم. وإن رفع النعت اسما ظاهرا يعني ليس ضميرا يعود على المنعوت. نعم. أو الضمير البارز. أو الضمير البارز ما هو ضمير، ليس ضميرا مستثيرا يعني. نعم. لم يعتبر حال المنعوت. لا نعتبر حال المنعوت وإنما ننظر إلى ما بعد النعت. فنذكر ونؤنث باعتبار ما بعده مثلا. يقول مرات برجل ما تقول كريم أمه، تقول كريمة أمه باعتبار ما بعد النعت، يعني ننظر إلى ما بعد النعت لا إلى ما قبل النعت. لكن باعتبار الإعراب تنظر إلى ما قبل النعت في الإعراب تنظر. كذلك من ناحية التعريف والتنكير. اي نعم سيأتي هذا. لم يعتبر حال المنعوت في التنكير والتأنيث. نعم. والإفراد والتثنية والجمع. لم يعطى النعت حكم الفعل، يعني كأنما فعل رفع فاعلا، مثلا تقول قعد زيد بالتذكير والإفراد، قعد الزيداني، قعدت هند، وهكذا كالفعل مع الفاعل. نعم. فإن كان فاعله مؤنثا أنثى، فإن كان المنعوت به مذكرا، وإن كان المنعوت به مؤنثا. نعم. ما هو قصد يقول كالفعل مع الفاعل. تقدم معنا أن الفعل مع الفاعل إن كان الفاعل مؤنثا يؤنث، كان مذكرا مثل قامت هند وقام زيد. إذا كان الفاعل مثنى يثنى الفعل، تقول قام الزيداني، لا تقول ذلك. كذلك بالنسبة للنعت السببي تقول مررت برجل كريم أبواه، لا تقول كريمان أبواه، ما تقول هذا، تقول كريم أبواه، كأنما تقول كرم أبواه كالفعل مع الفاعل. نعم. وإن كان فاعله مذكرا ذكر، وإن كان المنعوت به مؤنثا. نعم. وإن كان المنعوت به مثال، يعني سيأتي الأمثلة. ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع. نعم. ولو كان المنعوت مثنى أو مجموع، فتقول مثلا مررت برجل كريم أبواه، ولا تقول مثلا كريمين أبواه، أنت تنظر إلى ما بعد إلا لا تنظر إلى ما قبل. نعم. تقول جاء زيد القائمة أمه. ها؟ هنا ذكرت أنت النعت مع أن المنعوت زيد مذكر، لأنك نظرت إلى ما بعد النعت. لماذا؟ لأن النعت رفع اسما ظاهرا وهي إيش؟ كريمة. جاء زيد القائمة أمه. الآن أمه فاعل للكريمة، فاعل للكريمة. القائمة فاعل للكريمة، القائمة بالرفع فاعل للكريمة. الكريمة بمثابة الفعل مع الفاعل، يعني لو جبت فعل قلت كرمت أمه، إذا كان أمه قامت نقول قامت الكريمة، قامت أمه. إذا قلنا قامت أمه أنت تؤنث الفعل ولا ما تؤنث الفعل؟ أي إذا تقول القائمة أمه، كما أنه لو جئت لأنه أمه فاعل، والفاعل إذا كان مؤنث لابد أن تؤنث الفعل، كما أنه إذا كان الفاعل مذكر تذكر الفعل. ويعرف القائم بأنه نعت لزيد. نعم. نعم. وجاءت هند القائم أبوها. شوف هنا مع أنه هند مؤنث ذكرت الوصف، قلت جاءت هند إيش القائم أبوها، لأنه نظرنا إلى الأب وإلا هو مذكر، فذكرنا الصفة، ذكرنا النعت، لأن لو جئنا بالفعل فقلنا قام أبوها لابد أن نذكر هذا الفعل، فكذلك نذكر الصفة ولا ننظر إلى الموصوف إلى هند. هذا يسمى نعت سببي. زي سببي لأنه زي الأب في علاقة بينه وبين زيد، الأم لها علاقة بين الموصوف بينها بين هند، وهكذا. نعم. وتقول نعم مررت برجل قادمة أمه، تنظر إلى ما بعد، تقول قائمة صفة وأمه فاعل قائمة. نعم. في الإعراب. نعم نعم. بواحد من علامات الإعراب. نعم نعم. وامرأة قائم أبوها. نعم. ومررت برجلين قائم أبوهما. نعم. ومررت برجال قائم أباؤهما. نعم. إلا أن سبويه قال لنا إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير. قائما مثلا آباؤهم، إذا كان الفاعل جمع مو مثنى وله مفرد، سيبوي هنا إمام النحو العربية له رأي آخر. نعم. فالأحسن هل تقول، يقول الأحسن أن تقول إيش في النعت أن يجمع جمع تكسير، أنت تقول قيام مررت بإيش برجل رجال قيام آباؤه، يجوز أن تقول قائم آباؤهم يجوز، لكن الأحسن أن تجمع الصفة جمع تكسير قيام، وضعف قائمين آباؤهم يعني ضعيف. نعم. فيقال مررت برجال قيام آباؤهم، ومررت برجل قعود غلمانه. برجل قعود غلمان، ننظر إلى غلمان، غلمان جمع تكسير، فأنا الأحسن عند سبوي أن تجمع الصفة قاعد مفرد جمع إيش قاعد قعود، لكن تجمعها جمع تكسير مو قاعدون. نعم. فهو أفصح، أفصح عربية مع جواز الإفراد، لكن الجمع عند سبوي جمع تكسير أفصح، جمع تكسير خاصة ما هو جمع سلاما مثل قائمون أو قاعدون. نعم. فهو أفصح من قائم آباؤه وقاعد ثمانه بالإفراد. نعم. والإفراد كما تقدم أفصح، والإفراد قائم مثلا وقاعد أفصح من جمع المذكر السالم من هكذا بالترتيب، أفصحها جمع التكسير ثم الإفراد ثم جمع المذكر جمع التصحيح مع جواز كلها. قعود قيام أفصح من قاعد وقائم، قاعد وقائم أفصح من قاعدون قائمون. نعم. نعم. أفصح من جمع التصحيح. نحن مررت برجال قائمين آباؤهم، يعني يجوز هذا، ورجل قاعدين غلمانه. نعم. هذه أمثلة النعت الرافع للإثم الظاهري. نعم. ومثال النعت الرافع للضمير البارد قولك جاءني غلام امرأة ضاربته هي. جاءني غلام امرأة ضاربته هي، غلام امرأة ضاربته هي، شوف هي فاعل فاعل لضاربة، ضاربة اسم فاعل، واسم الفاعل يستحق ما يستحق الفعل، ضارب كما يستحق فاعل أيضا، ضاربة ضرب يستحق فاعل، ضاربة أيضا تستحق فاعل، هنا برز الضمير وهو فاعل لضاربة. نعم. كذلك نفس الحكم، إذا رفع النعت ضميرا بارزا مو ضميرا مستترا كما تقدم في النوع الأول، هنا أيضا يكون حكمه حكم ما لو رفع اسما ظاهرا مثل الأمثلة التي قبله، يعني يوافق في الإعراب ولا يجب موافقة فيما عدا ذلك. نعم. وجاءتني أمة رجل ضاربها هو. نعم. وجاءني غلام رجال ضاربه هم. نعم. صلى الله على سيدنا محمد. ايش بقى عندنا؟ اغلق اغراض النعت وصلى الله عليه وسلم. اغراض النعت ان نقف عند هذا وصلى الله عليه وسلم.